صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، قال في تتمة الكلام الذي نقله عن ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات دلالة الصفة عليها، فإن المخلوق الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات دلالة الصفة عليها، فإن المخلوق يدل على وجود خالقه وعلى حياته وعلى قدرته وعلى علمه ومشيئته، فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاما ضروريا، فما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله وعنايته، وما فيه من الإحسان والنفع ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة خالقي وإحسانه وإحسانه وجوده، وما فيه من آثار الكمال يدل على أن خالقه أكمل منه، فمعطي الكمال أحق بالكمال، وخالق الأسماع والأبصار والنطق أحق أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وخالق الحياة والعلوم والقدر والقدر وخالق الحياة والعلوم والقدر والإرادات أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه، فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات هو من أدل شيء على إرادة الرب سبحانه ومشيئته وحكمته التي اقتضت التخصيص وحصول الإجابة عقيب سؤال الطالب على الوجه المطلوب، دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات وعلى سمعه لسؤال عبيده وعلى قدرته على قضاء حوائجهم وعلى رأفته ورحمته بهم والإحسان إلى المطيعين والتقرب إليهم والإكرام لهم وإعلاء درجاتهم يدل على محبته ورضاه وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة تدل على صفة الغضب والسخط والإباد والطرد والإقصاء قال: وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة تدل على صفة الغضب والسخط والإباد والطرد والإقصاء يدل على المقت والبغض، فهذه الدلالة على الغضب والسخط، ثم بعده الله والإبعاد يدل على المقت، ما هو كذا عندك؟ اي نعم. والإبعاد والإقصاء، الإقصاء والإبعاد معناه هو الشيخ لما على صفة الغضب والسخط فاصلة ثم قال: والإبعاد والطرد والإقصاء يدل على المقت. أحسن الله عليك. قال: والإبعاد والطرد والإقصاء يدل على المقت والبغض، فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل، ولهذا دعا سبحانه عباده إلى الاستدلال بذلك على صفاته، فهو يثبت العلم بربوبيته ووحدانيته وصفات كماله بآثار صنعته المشهودة، والقرآن مملوء بذلك، فيظهر شاهد اسم الخالق من المخلوق نفسه، وشاهد اسم الرازق من وجود الرزق والمرزوق، وشاهد اسم الرحيم من شهود الرحمة المبثوثة في العالم، واسم المعطي من وجود العطاء الذي هو مدرار لا ينقطع لحظة واحدة، واسم الحليم من حلمه على الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم بالجزاء، واسم الغفور والتواب من مغفرة الذنوب وقبول التوبة، ويظهر اسم الحكيم من العلم بما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح ووجود المنافع. وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره، يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه وصفاته، وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحذقه على غيره وتفرده بكمال لم يشارك فيه غيره من مشاهدة صناعته. فكيف لا تعرف صفات من هذا العالم العلوي؟ فكيف لا تعرف صفات وتفرده بكمال لم يشارك فيه غيره من مشاهدة صناعته؟ فكيف يعني ملاحظ في المخلوق، لكن هذه الآلة في تصميمها واشتمالها على يعني على المنافع تدل بها على مهارة الصانع قدرة وعلما، وحكمة. لكن الآن الأمور المصنوعة للخلق ما ليس هناك واحد استقل بكذا، لا، الأمور تجد مثلا هذه الآلة نتيجة جهود من قد تكون بداية والفكرة من واحد، لكن بصيغتها حاضرة لنتيجة جهود مشتركة وجهود متلاحقة متتابعة. يعني ما هي صنع والله يعني هكذا واحد فكر وطلع سيارة يعني جاهزة مجهزة بكل شيء، لا، هذه نتيجة جهود طويلة وجهود مشتركة من أعداد، منهم من يكون قد مات ومات ثم جاء آخرون وطور حتى بلغت الصنع ما بلغت. والله تعالى هو خالق تلك الأسباب وخالق تلك المسببات وخالق كل ما يعني ما ترتب عليه هذا الشيء، هو خالق الأسباب وخالق المسببات كلها. الحديث يا شيخ خالق كل صانع وصانع. إيه نعم أحسن الله عليك. قال: فكيف لا تعرف صفات من هذا العالم العلوي والسفلي وهذه المخلوقات من بعض صنعه؟ وإذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات وجدتها بأسرها كلها دالة على النعوت والصفات وحقائق الأسماء الحسنى، وعلمت أن المعطلة من أعظم الناس عمى ومكابرة، ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله أكبر. خلق الإنسان مشتمل على آيات ودلالات، لا تحصى ما فيه من الأحكام من الحكم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فصل العلماء ومنهم ابن القيم في كتابه أقسام القرآن، وكذلك مفتاح دار السعادة كان أحد يعني أسرار بعض أسرار خلقة الإنسان تركيب سمع وبصر ونطق وماذا فيه من القوى الظاهرة والقوى الباطنة في قوى باطنة. يقول إن ما يأكل الإنسان فيه له في بطنه قوة قوة طالبة الذي يشتهي بها الطعام قوة هاضمة الذي تستهلك الطعام وقوة ماسكة تمسك لو كان يأكل الإنسان ينزل أطول وقوة دافئة ذكرها ابن القيم أربعة طالبة وهاضمة وماسكة أو ممسكة ودافئة نعم أحسن الله عليك. قال فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه هي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها وتنادي فالمعطلة جحدوا يعني دلالة الشرع ودلالة العقل أيضا وإن كانوا زعموا أنهم بنوا نفيهم وتعطيلهم على العقل فهم في الحقيقة مناقضون في هذا التعطيل مناقضون للعقل والشرع جميعا نعم حسن الله عليك. قال هي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها وتنادي بها وتدل عليها وتخبر بها برسال النطق والحال كما قيل تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملتها على كل شيء ما خلا الله باطل على الله أحسن عليك. وقد خط فيها لو تأملتها على كل شيء ما خلا الله باطل تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله وحقائق أسمائه وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعها فهي تدل عقلا وحسا وفطرة ونظرا واعتبارا انتهى والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم اي نعم بعد شيء توحيد الإلهية